عجب يا خالد عجب. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام عن الأم: إلزم قدمها فثم الجنة. وقال عن الأب أنه أوسط أبواب الجنة. بر الوالدين أقصر طريق يوصلك للجنة. بر الوالدين دين ودين، فالأول يأخذك إلى الجنان والثاني يغده لك الأبناء.